لا حسنا وعصير. وأما الإشكال الثاني في من أن الإنزاق بين الضفتان لا إقامة أمر في مقام القطر من الجزية المعيرية تحصل بعلي التنزيل أهانا نزلاته من كبير التنزيل طوح نزيلة الصرف من هنا يعترض لي يعني تهيل من الشيء من الصح كان للنزل علي أمر شرعي مولا توسعه اجعله على المنزل كفي مثال الطواف صلاة بمن ثبوت لقيام العمارة بدليل الجهة مقابر الطريقية المحر تارمات جلين. الإشكال الأول أن نمسو هاتلان محاولة أنه يستلم تخصيص في حكم العصر. والإشكال الثاني هو إشكال يعني بأي سيرة الأمر كون مقام قطع قطي محض. والذي آخر ما هو الحكم الذي يوجد قيام الأمر الطريقي المحض. السيد الشهيد في أول وهم يبدو أن هذا الحكم التنزيل تنزل الأمر بمنزلة القطع الطريقي محض. تنزيل يعني ترتيب الأثر التراجع علمي منزل عليه على منزل في مثل طواف ذلك الصف فهنا الطرف نزل بمنزل الصف يعني تأثر مرتب على صلاة هي شروطها طهارة على أساس قول جاء لا صلاة إلا طهور كما أن الطهور شرط للصلاة ومن كثير الصلاة طهور أثر مترتب على صلاة هذا الأثر يرتب على رواه ذات طواف نزل منزل الصلاة أي يرتب الطواف ما رتبوا عن الصلاة من مشروعها وهو هذا النزيل. في النزيل لا بد من الأثر اللي يرتب على المنزل عليه حتى ينزل على المنزل هذا الأثر لا بد أن يكون جاج منزل وهو الشعر. فدروسية الصلاة بطهور أثرية الطهور الغلط أثرون بيد الشرع توسعته وتضييقه فلذلك هذا الأمر يوسع فمن هذا شكل الطهور بالنسبان الشارع يوسعه إلى طواف فالتنين حتما يقضي أن يكون هذا الأثر المرتب على البالي أثر ين منزل فيكتب من قبل المنزل هذا الأثر على نزل. أما في الأمارة إذا كانت سياغة القيام في الأمارة مقام خطا الطريق بها السياغة بالتنزيل التنزيل ليس أثر لدى أثرين في الشارع بل أثر عقلي فلا يمكن تدعته بالأثر وترتيبه على الأمار لأن تنجيز سعير وراء حكم العقل للون الإسال إسقاط العقوب للمخالفة والتزيير كذلك أغار العقل بحد استحقاق العقوة لا مخالفة حكم مدى القطع قائم في ذلك الحكم فحكم عقلي ترتب على طريق السبيل. بجانب الشعر فيوسع هذا الأثر ويرتبه على أمره. يأتي فالإشكال على هذه الصياغة. إذا طاب خلاف في صياغة هذا القيام، المشهور يقول جية الآرة حتى تقول أمارة بدليل الجية مقام القطري في محض عبارة عن جاعل الحكم المماثل لعد الأمر. فالأمارة قامتها منذ شيء، فجية الآرة معناه أن الجارع يجعل حكم على فقيها المؤدة، المؤدة وجود شارع يجعل وجودا. فإذا كان هذا العلم على صناعة الأمارة مقارن للواقع، لكل واقع حكم لك الشيء وجود هذا الحكم ما في يكون مجزا، فيجب تحقيق الأرض على محطة الحكم الثاني. والسبب التجيز هو هذا الحكم مماثل، لأن وصول هذا الحكم المماثل مماثل وصول للحكم الواقعي عنوان، يعني الحكم الواقعي عنوانا ولو بسه موت، لكن دام الشعر جعل حكما مماثلا لما عد ماره فهذا الحكم المماثل هو الحكم الواقعي عنوان. فوصول الحكم الواقعي بصول هذا الحكم مماثل مجعول على ربط مؤد أمارة، ووصول الحكم الواقعي عارف وصلا بعرض يعني بالواسطة بواسطة هذا الحكم المماثل. فلذلك يكون منزل. أما كان هذا الحكم المماثل غير مطلق للواقع فيكون معظم في مثل قيام الأمر فرضا على وجود صلنت الظهر في يوم الجمعة في عصر ليلة، وفي الواقع الجمعة إذا كانت وجبه فشارع جعل وجوبا صلاة الظهر، هذا حكم ماثل لعد الأمارة، لكن هذا الحكم المماثل لعد الأمارة يخالف الواقع، الواقع صلاة الجمعة وجبه، فلذلك هذا الحكم ماثل يكون عذرا لمخالفة المكلف للحكم الواقعي. فالبعض هم المشهورين الأصوليين يقولون حجية الأمارة يعني بعل حكم الممثل لرد الأمارة، هذا حكم الممثل ما دام مطابق الواقع فحكم واقعي خلد الأرض بوصول المؤدة، وصول هذا حكم الممثل المؤدة، فوصول بالعربي للحكم الواقعي يكون منجزا. أما إذا كان مخالف للواقع بالحكم الماثل على لتبقى أمارة يكون معذرا، لأنه الحكم الواقعي ناظرا إلى الملف بالواقع هذا الحكم الممثل. لذلك المشهور يقول بجعل الحكم الماثل لماء الأمارة، هل هذا القول صحيح أم لا؟ ليس هو محل البحث، فمن المكثرين أطور لأن ما ذكر جيدا القرد هذا القول المرحصيد الروحاني. فرجعوا إلى كتابه من الأصول تشوف هل هذا الكلام أنا أذكر صحيح أم لا، لأن مطمئن لأن ما أقدر جيد. المهم وهناك قول آخر حجي الأمارة بما جعل طريقي، هذا الكلام محقق النائي وتبع للمحقق النائي أسل الخوئي رحمه الله عليه، يقول أن حجية الأمارة يعني جعل أمارة طريقا وعلما في عالم الاعتبار. شو من الاعتبار؟ مع تنزيل عثنا، التنزيل هو تفيد أثر المركبة على المجلد تفعل مجزة تفيد جمر إلى أبن شر الأرض المجزة يرتب على المجزة يقول أفساد ركض على طرف لنا أجل كثير بأر الجلي والمنزة. أما اعتبار اللي مر لنا الشرم بسي في لانة ضيحقية وضيحارية من الفرح المتناقة والفنسة هو عطاء شيء لشيء خارمنا هو من الفقط والفوض من أروى اللحظ. مهم معنى الاعتبار في عبارة إمام الواقع يسمى بالفرض هو إعطاء حد شيء بشيء آخر في الحقيقة ليس من مطلق الشيء الأول. مثلا إعطاء حد الأسد لرجل الشعر فهو المجاز السك، لأن هناك خلاف بين السكاك ومشهور البيانين، أن المشهور يقول أن الجاز هو نحو طرف البسط، اللفظ الموضوع لمن هذا اللفظ يسحب ذلك المعنى ويستل في من عارض له عقد المعنى الأول. هل هذه العلاقات في علم لا غموض هذه العلاقات منها؟ المجاز هو تصرف في أقع اللفظ الموضوع وهو من الحقيقة استعماله في المعنى غير موضوع. هذا هو مجاز بوضع شهور، لكن السكي يقول لا، ليس مجاز هو تصرف فقط، بل تصرف في أمر عيني. شو هذا الأمر؟ هو المعنى، لأن المعنى يتطور في الذهن. كيف تصور معنى اللفظ يعطى هذا المعنى لفعل آخر ليس مصدرا حرفيا هذا المعنى؟ مثلا معنى أسد الحيوان المفترس، هذا المعنى يعطى للرجل، الرجل شجاع، فهنا صار تطرف في أمن عقلي وهو المعنى. أما اللفظ لا يتطرف فيه، لما يقول المتكلم ورأيت أسدا يرمي، أن الأسد هنا كذلك استعمل في الحيوان المفترس على خلاف قول المشهور اللفظ الأسد استعمل في الرجل الشجاع. أما السكاكي يقول لا، الأسد استعمل في الحيوان المفترس، لكن هنا مصداق ادعائي قصد من هذا المعنى وهو الرجل الشجاع. فهنا مجاز السكاكي هو الاعتبار، إعطاء حد شيء لشيء آخر ليس مصداقا حقيقيا لشيء الأول. فهنا الرجل الشجاع في الواقع ليس مصداقا حقيقيا للحيوان المفترس، لكن يعتبر الرجل الشجاع جنو حيوانا مفترسا بقرينة يرمي. فهذا هو المجاز السكاكي، فالاعتبار اعطاء حد شيء لشيء اخر. فما دام الاعتبار هو اعطاء حد شيء لشيء اخر ليس مصداقا حقيقيا للشيء الاول، فالشيخ النائي وتبعا للشيخ النائي الخوئي يقولان ان حجية الامارة من باب الاعتبار، يعني حد القطع وهو الكشف التام يعطى ويعتبر للأمارة، فالأمارة تعتبر مصداقا من القرع الطريقي المحض ومصداقا للكشف التام، كما أن الرجل الشجاع في عالم الاعتبار يعتبر مصداقا للحيوان الفرس. فهذا قيام الأمارة في مقام القطع الطريقي المحض من باب الاعتبار وإعطاء حد العلم، والقطع الطريقي المحض حده وتعريفه يعطى للأمارة، وبتعبير آخر تعتبر الأمارة قطعا طريقيا محضا. ماذا تعتبر الأمارة قطعا طريقيا محضا؟ فالأثر المترتب على القطع الطريقي وهو الأثر عقلي يترتب على الأمارة، لأن هذا الأثر أعم من أن يكون هذا القطع الطريقي المحض وجدانيا أو اعتباريا. فالأمارة من المصادق الاعتبارية للقطع الطريقي المحض، فما دام مصداق اعتباري فهذا الأثر أعم من المصداق الحقيقي ومن المصداق الاعتباري. هذا رأي الشيخ النائي. لكن أنا عندي ملاحظة بسيطة، أنه الفرق اللي ذكر، وهذا الفرق طبعا في كلمات السيد شهيد واضح وممكن أن يفهم من كلمات النائي، لكن من كلمات النائي ليس بهذا الوضوح الفرق بين الاعتبار وبين التوجيه. فعلى أساس الكلام الذي ذكرنا، التوجيه هو تركيب أثر المنزل عليه على المنزل، وهذا يقتضي أن يكون الأثر من جانب المنزل حتى يكون توسعته أو تضييقه بيد المنزل. أما الاعتبار لا، قلنا إعطاء حد شيء بشيء آخر اللي في المنطق يسمى بالفرق. المهم هذا التفريق ليس له أساس، وهذا التفريق واضح من كلمات السيد الشهيد على أساس فهمه هذا التفريق من كلام المحقق النائي، لأن الاعتبار العقلائي وهو إعطاء حد شيء لشيء آخر هذا ليس اعتباطيا وبلا غرض. الاعتبار العقلائي دائما إلى غرض، الغرض شنو؟ باعتبار الأثر. فيعطى حد شيء لشيء آخر، إما هذا المعتبر إلى أثر حقيقي وواقعي حتى أن هذا الأثر موجود في المعتبر له، في مثل الرجل الشجاع معتبر له، والمعتبر جنون مع الأسد وهو الحيوان المفترس. الشجاع اللي أثر للأسد موجود في المعتبر له وهو الرجل الشجاع. لأجل وجود هذا الأثر اعتبر الرجل الشجاع حيوانا مفترسا، وبتعبير آخر اعطي حد وتعريف الأسد للرجل الشجاع لوجود هذا الأثر اللي موجود في المعتبر، موجود في المعتبر له، أو ليترتب أن موجود أو ليترتب أثر المعتبر على المعتبر له، مثل المنين قذر القذارة يجتنب عنها الناس ولا يلاقيه. هذا الاجتناب المتصل على القذارة، هذا الأثر ليترتب على المنين، فيعتبر المنين قذرا، يعني حد القذارة تعطى للمنين حتى يترتب نفس هذا الأثر المترتب على المعتبر، يترتب على المعتبر له وهو المنين. فلذلك الاعتبار ليس اعتباطيا، فالاعتبار لأجل ترتيب أو ترتب، إما أثر المعتبر مترتب على المعتبر له، وإما ليترتب أثر المعتبر على المعتبر له. فلذلك ما في فرق بين التنزيل وبين الاعتبار إلا فرقا لفظيا، اللي نحن نعرف التنزيل ترتيب الأثر المنزل عليه على المنزل، ولكن الاعتبار هو إعطاء حد المعتبر للمعتبر له، وإعطاء الحد ليس اعتباطيا بل لغرض، والغرض هو ترتب الأثر أو ليترتب أثر المعتبر على المعتبر له. فلذلك قبل سيد الشهيد فهمه لكلام المحقق النائي أصلا ما كان مطروحا هذا التفريق بين التنزيل والاعتبار، فحسنا بالاعتبار كما قلنا وأشرنا مرة من المرات أنه فقط الأثر الجعلي يترتب، سواء كان الجعل من قبل الشارع هذا الأثر المدعو أو من قبل العقل، أما الآثار التكوينية لا تترتب بالاعتبار. فما دام بالاعتبار يترتب الآثار المجعولة سواء الآثار العقلية أو الشرعية بعد معدن مشكلة في صياغة هذا القيام، قيام الأمارة مقام القطع الطريقي المحض. فسواء قلنا تنزل الأمارة بمنزلة القطع الطريقي أو قلنا تعتبر الأمارة قطعا طريقيا محضا بنظرنا لا فرق بين التعبيرين، فرق تعبيري وإلا الاعتبار كذلك بلحاظ الأثر. فالأثر المجعول ما دام مجعول من قبل العقل أو مجعول من قبل الشارع قابل للتوسع والتضييق، أن الأثر التكوني غير قابل للتوسعة والتضييق في عالم الاعتبار. فهذه قاعدة عامة، أن بالإعتبار لا يترتب الأثر التكويني على المعتبر له أو على المنزل. وأما الأثر الجعلي سواء كان مجعولا من قبل العقل أو مجعولا من قبل الشارع فقابل للتوسعة والتضييق. فسواء قلنا بالتنزيل يتوسع هذا الأثر العقل من قطع الطريق والمهض أو بالاعتبار بنظرنا لا فرق بينهما. أكل السيد الشهيد على أساس كلامه في الإشكال الثبوتي الأول لا يرتضي، ويقول هذا كله صياغات، لكن روح الحكم الظاهري الحجية للأمارة هو إبراز اهتمام المولى بالحكم الواقعي المتزاحم مع الحكم الواقعي الآخر، ولو أن هذا الاهتمام والترجيح ناشئ من قوة الاحتمال. فهذا ما دام هو روح الحكم الظاهري بواسطة هذا الروح الأمارة تخرج من موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن قيدنا موضوع قاعدة ربح العقاب بلا بيان مخالفة تكليف غير معلوم، لكن هذا تكليف غير معلوم إنه لا نعلم باهتمام المولى بهذا التكليف بحيث لا يرضى بفوته إذا كان هذا التكليف جدا، أو لا يرضى بحصوله لو كان هذا التكليف حرما. الموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقيد بهذا الغيب، العقاب على مخالفة تكليف غير معلوم لا نعلم باهتمام الشارع بهذا التكليف بحيث لا يرضى بتفويته أو لا يرضى بحصوله، هذا المخالفة لهذا النوع من التكليف طرف لنظر العقل. فلذلك صياغه الحجية للأمارة بأي نحو كان هذه الصياغة تبرز اهتمام المولى، ما دام تبرز اهتمام المولى بهذا التكليف وهو ما أدى الأمارة يكون خارجا عن موضوع قاعدة كفر العقاب بلا بيان. لا، الصياغات كلها تؤدي إلى هذا الروح وهو إبراز اهتمام المولى بالتكليف اللي هو ما أدى الأمارة، فمن ثم يخرج. لكن نحن نستشكل على السيد الشهيد، ما دام صياغة التنزيل بنظرك غير صحيحين فأولا لابد أن يثبت صحة صياغة التنزيل حتى بهذه الصياغة نحن نكتشف اهتمام المولى بالحكم الواقع اللي هو مؤدى الأمارة. فما دام غير صحيح هذه الصياغة، لأن الصياغة لا تأتي إلا بالأثر الشرعي فكيف هذه الصياغة تكون كاشفة عن الاهتمام؟ أصلا أساس هذه الصياغة باطلة بنظر هذا العلاء، هذا الإشكال، أن صياغة التلجيز فقط بالنسبة للأثار التي بيد ينزل، فأصلا هذه الصياغة من صحيحة فكيف تكون كاشفة عن إبراز اهتمام لولا بالأحكام الواقعية؟ فنحن في هذه النقطة كذلك مخالف السيد الشهيد، فإما نقول الحجية إما بجعل الحكم المواصل أو بجعل الطريقية من عالم الاعتبار، ولا فرق بين التنزيل والاعتبار نظرنا. وكذلك هذا الروح اللي ذكره السيد الشهيد بأي صياغة كان من خروج المرض ومؤدى الأمارة عن قاعدة تحيل العقاب بلا ذان، ونحن نقول الصياغة إذا كانت أساسا باطل كيف يكون كاشفا عن هذا الإهتمام بالحكم الواقعي اللي هو مؤدى الأمارة؟ في هاتين النقطتين عندنا خلاف مع السيد الشهيد. وفي طول الكتاب وعرضه دائما تشوف السيد الشهيد يميز بين التنزيل وبين الاعتبار، وأنا أقرأ في الكتاب إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله على محمد وآل محمد.